دمع عين وما دمع عين اللي بحبه وبريده وما دمع عين وبنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي وما دمع عين وما دمع عين اللي بحبه وبريده ما دمع عين وبنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي ما يهمنيش مهما قالوا موتوا العوزل وعزاله بيقولوا داير على حاله مع انه كان في سعادي قاعد معاي شجننا بيقولوا يا ما وانا عارفه انا عارفه خلقي عشجننا لو خطب بره بيته سنا يندى علي واندى علي في ليالي الشوق اسمع لداي بيقولوا يا ما انا عارفه انا عارفة خلقي عشقنا انا بيقولوا يا ما وانا عارفة انا عارفة خلقي عشقنا انا لو خطى بره بيته سنة يندى عليك واندى علي في ليالي الشوق اسمع وبعده قالوا البنات قالوا وعدوا قالوا ما هوش جاي في معاده وفي المعاد كان على بابه هال العنان ضحكت له قلت له شايف بيديره قاعد معاي